الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا أيها الأحبة، تساؤل أتساءله، وأقول لكم قبل هذا التساؤل يا أيها الأحبة، كل شيء في هذا الوجود ينطق بوحدانية الله عز وجل، وسأضرب لكم على ذلك أمثلة، ولستم في حاجة إلى أن تضرب الأمثلة، لكن من باب التأكيد على ذلك، ومن باب صرف الأنظار، ومن باب التفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض، ورقة السوف يا أيها الأحبة، هذه الورقة إذا أكلتها النحلة ماذا تخرج يا أيها الأحبة؟ تخرج عسلا. فإذا أكلتها الشاة أخرجت روثا. فإذا أكلتها دودة القز ماذا تخرج؟ تخرج حريرا. ورقة واحدة يأكلها ثلاثة مخلوقات، فيكون الإخراج مختلفا ما بين طيب ونافع وخبيث. إن ورقة السوف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لسان حالها ينطق بذلك ولسان مقالها ينطق بذلك يا أيها الأحبة. هي ورقة تشهد أن لا إله إلا الله، وبشر أنعم الله عليه بقلب وعقل وعين وأذن ونعم لا تعد ولا تحصى، ثم لا يعرف أن الله هو الذي لا إله إلا هو. ورقة السوف في هذه أعلى منه وأعظم منه وأعلى وأحب عند الله عز وجل من هذا الذي انتكس فهمه فلم يعرف من خلقه، ولم يعرف من يجرد نفسه له، ومن يتحرك له، ومن يعبده. ورقة السوف أولى منه بذلك. تأمل في الوجود بعين فكر، فرب الدنيا الدنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يثنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه ارداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت جنون الطب منع جنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك؟ بل سائل الاعمى خطا من الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد بكى وادهك بالبكاء لدى الولاده، من الذي ابكاك؟ واذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاساله من ذا بالسموم حشاك؟ واساله يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملا فاك؟ واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وصرف، ما الذي صفاك؟ ستجيب ما في الكون من اياته، عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك، حمدا وليس لواحد الاك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل شيء ينطق بوحدانيته، وكل شيء ينطق بقدرته، وكل شيء ينطق بانه سبحانه المعبود بحق، وما عداه فطاغوت عبد من دونه. لا اله الا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده. موكب عظيم الى الله، انفلت من انفلت منه فشقي، ومشى في ركاب هذا الموكب من مشى فسعد باذن ربه سبحانه وتعالى. اسال سؤالا اخر، من خلقك ايها الشاب؟ من خلقك ايها العبد؟ سؤال قد يكون ساغدا، لكن لا بد له من اجابه يا ايها الاحبه. انه الله الذي لا اله الا هو. هل خلقك عبثا؟ هل تركك هملا؟ هل خلقك والبهائم سواء تعمل كما تعمل البهائم، ام كلفك ام شرفك؟ انه قد كلفك وشرفك وجعل حكمه لخلقك وايجادك، فما الحكمه من خلقك وايجادك؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله:

فليكن حالك يوم تسمع مثل هذا السؤال تقول حاشاي يكمني سراب خادع ومعي كتاب الله يقطع في يدي. ليكن لسان الحال لنا جميعا ان نظل او نقتدي بشر او نقتدي بغر، وانما هدينا الكتاب والسنه نتمسك به وان خالفنا الناس كلهم جميعا. اختبر نفسك يوم تسمع نداء الله جل وعلا، يوم يناديك ويشرفك باسم الايمان وباسم الاسلام ويدخلك تحت عموم الناس مره اخرى. اسمع اليه يوم يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اسمعت نداء الله اقراته؟ لقد قراته كثيرا وسمعته كثيرا، فاسال الله ان يجعلك ممن اطاع الله ورسوله. هل اطعت الله ورسوله بحق؟ بشرى لك باي شيء. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. بشرى لك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في دار قصورها ذهب والنصف طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. بالاثر ان الله عز وجل يقول اني اذا اطعت رضيت واذا رضيت بارك، وليس لبركتي نهايه سبحانه وبحمده. اما الاخر الذي عصى ولم يطع الله ولم يطع رسوله فماذا قال الله عز وجل له في مثل هذا الاثر؟ قال واذا عصيت غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعه من الولد، وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عزيزي على ما احب فينتقل الى ما اكره ان انتقلت له مما يحب الى ما يكره، وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما اكره فينتقل الى ما احب الا انتقلت له مما يكره الى ما يحب. وعد من الله عز وجل وفرصه لك يا من عملت ما يغضب الله ان تعود الى الله عز وجل. فانتبه من رقبه الغفله فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. الامر جد وهو غير مزاح، تعمل لنفسك صالحا يا صاحب. ثم اعلم ان كل شيء خلا الله باطل وكل شيء خلا الله زائل، كل من عليها قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كتب الفناء على كل مخلوق واختص نفسه بالبقاء سبحانه وبحمده. ووالله لو كان الامر سينتهي بالموت لكان هينا، ووالله ان الموت مع كثرته ومع شدته أهون مما سيريح، وإن القبر مع ظلمته ووحشته أهون مما سيريح. كل ذلك يا أيها الأحبة هين متى إذا قورن بالوقوف بين يدي علام الغيوب. وتلفت المرء يمينا فلم يرى إلا ما قدم، وتلفت شمالا فلم يرى إلا ما قدم، وتلفت امام وجهه فلم ير الا النار. قد غضب الرب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله قط. الشهود منك وفيك، ايد تشهد والسنه تشهد واذان تشهد وجوارح تشهد، الناس وانت منهم. قد جاءوا حافيه اقدامهم عاريه اجسادهم جاهله قلوبهم، قد تفطرت قلوبهم وقد تفتتت اكبادهم، قد دلت الشمس منهم قدر ميل فبلغ العرق منهم مبلغا حتى الزم بعضهم الزاما. في يوم كان مقداره 50,000 سنه حشروا بلا طعام ولا شراب، تتقطع منهم الاكباد وتتفطر القلوب وتحترق الاجواف، ثم تنصب الموازين، ثم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك، فيقول اخرج بعث النار من ذريتك.